طيب شكرا، ربنا يبارك حياتك يا استاذ سريان. سلام ونعمه رب المجد يسوع مع حضراتكم جميعا. تحيه لكل الاخوه الاحبه الادمن الموجودين، الاستاذ بطرس السرياني، استاذ سريان كريستيان، التوأم الروحي استاذ افامينا كريست ماي لورد، ده التوأم الروحي وصان اوف كريست، انا مش عارف الحقيقه، احتمال اعرف حضرتك، مرحبا بك استاذ افامينا، استاذ روماني، استاذ إليناس، استاذه جلوري توجات، استاذ محب واحد، استاذه كارمينا بورانا، ايضا من اصحاب التيجان لا سيرياكو، ارجو ان اكون نطقت الاسم صح، استاذ بيتر فورجيسوس، الاستاذه ماري مينا، والاستاذ ابن النيل، استاذنا الحبيب الدكتور هولي بايبل، مرحبا بحضرتك، استاذتنا سانت ديميانا، مرحبا، استاذ فتاوي اهاوي، ازيك يا محب. ايضا اشكر الاخت ماريا 441، انا مش عارف موجوده او مش موجوده، على مجهودها الرب يباركها، ومحبة وإعزاز لكل أخ من الإخوة اليوزرز الموجودين بالروم، كل أحدا باسمه، وأشكر حضراتكم اللي كنتوا عمالين تبعثوا على التكست ولا زلتم، وأنا مش ملاحق على النعمة دي، ربنا يعوض محبتكم دائما. والآن إلى الضباع، عندما تعوي الضباع، وأنا بكل بساطة واختصار أقصد بيهم شيخ الأزهر والقرضاوي وكل من على شاكلتهم، لأن الضبع هو الحيوان القذر في الحقيقة الذي يترمم على الجيف التي تتركها السباع وتعافها النفس. وإن كانت الضباع في البراري وفي الغابات لها دور، لها دور في حفظ التوازن البيئي، لأنه شارع وكل مدينة وكل بيت يحتاج دائما إلى التنظيف، فتقوم الضباع بالغريزة بتخليص الغابة من الجيف حتى لا تنتشر الأمراض بين باقي الحيوانات. لكن مع الأسف ابتلينا في مصر وفي المنطقة المسمى عربية بمجموعة من الضباع البشرية، وحاشا للإنسان أن يكون حيوان، فما بالكم بأن يكون من مثل تلك الضباع آكلة الجيف. فجأة ظهروا، فجأة تجمعوا، فجأة بدأ العواء ينتشر في كل مكان على جيفة الحكومة السابقة، وبدأوا يحاولوا انهم يحولوا دفة الاحداث الى حظيرتهم التي لا تحوي إلا أكلة الجيف والراغبين في سفك الدماء. لا أدري يعني حتى شيخ الأزهر بسحنته غير الوقورة في الحقيقة نجد أنه أحد أعوان النظام السابق بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ليس فقط لأنه اختير من رئيس الجمهورية، ولكن أيضا لأنه كان أحد العناصر الفعالة في الحزب الظالم الذي تم القضاء عليه، فجأة أصبح رجل إصلاح، فجأة أصبح ينادي بتفعيل المادة الثانية من الدستور كما سنرى، تلك وصمة العار التي دفع ثمنها الشعب المصري القبطي سنوات طويلة، فجأة بدأ يقول لابد أن يتم انتخاب شيخ الأزهر يعني بدل ما يكون تعيين يبقى انتخاب، وكأنه نسي فرحته عندما اختير كممثل للنظام البائد في الأزهر. في الحقيقة أنا بداية لأول مرة يعني أرجو أنه يعني تغفروا لي أن حتكون لهجتي أحيانا لاذعة بل وأهدد أيضا، مع احترامي للوضع في مصر ولرجال الجيش القائمين على تنظيم المسائل الآن، ولكن أحذر أيضا كمصري أولا وكقبطي ثانيا وكمسيحي ثالثا وكإنسان أولا وآخرا، أحذر حتى رجال الجيش الذين يحكمون البلاد الآن من أن أي تنازل لهؤلاء وأي محاولة لكسب تعاطفهم معهم هيكون معناها أنه ستشتعل النار في جميع أنحاء العالم وفي جميع السفارات المصرية ضد أي بارقة تلمع في الأفق تفيد أن المادة الثانية من الدستور يتم تفعيلها ويتم حشر الإخوان المسلمين والأزهر في مثل تلك المسائل. هذا تحذير، وأنا أقول بصفة الكاروز ومعروف بالاسم، الطبيعي أنني سأكون أول واحد ولو وصل الأمر إلى التصرف الهمجي مع السفارات المصرية في الخارج لكي نوقف هذا الغباء وهذا التطفل وهذا الترمم الذي بدأ يظهر في الأفق. سأتناول بعض الشخصيات لكشف بواطن فكرها، بدءا بالقرضاوي هذا المنافق الأول الذي منذ تم طرده تقريبا من مصر إلى قطر لم يدخل مصر إلا عندما وجد جثة ويريد أن يتطفل عليها أو يترمم عليها بمساعدة ذاك الشرير النجار وليس الطيب النجار شيخ الأزهر، الذي سنكتشف أيضا نفاقه، وهو مسألة طبيعية جدا أن يكون تحت كل جبة وقفطان لهؤلاء الشيوخ إنسان كذاب ومنافق. ندخل في الموضوع ونشوف يوسف عبد الله القرضاوي، رجل بلا شرف وبلا كلمة حتى مع المسلمين. أخيرا عرف مصر أو من مناصبه أنه لا يمت للمصرية بصلة أبدا، ولا أدري من أين جاء لكي يتصدر صلاة في ميدان التحرير يمنع منها أصحاب الثورة الأصليين من التحدث بالقوة الجبرية. كيف جاء؟ جاء باستدعاء من شيخ الأزهر الذي هدد بالاستقالة من منصبه إذا تعرض أحد لذاك الأفاق. مواليد سبتمبر سنة 26 هذا القرضاوي، ليعتبروه أحد أبرز العلماء السنة في العصر الحديث، رئيس الاتحاد العالمي للنصابين لعلماء المسلمين، شخصية قرآنية حتى النخاع تعلم من محمد الكذب والنفاق. دخل السجن سنة 49 من أيام الملك، يعني تاريخه في انه ضد كل شيء ولبسه لعباءة المسلمين جلي منذ البدء. يعني من سنة 26 لتسعة واربعين 23 سنة عمره كان اول مدخل لحياته الإجرامية في سجون مصر أيام الملك، وتم اعتقاله 3 مرات في عهد عبد الناصر، ذاك العهد الذي تم فيه تنفيذ حكم الإعدام في 35,000 من الإخوان المسلمين على رأسهم سيد قطب الذي لم يكن ينتمي إلى الإخوان ولكنه كان يتبنى فكرهم من الخارج، يعني معهوش الكارنيه بتاع الإخوان الهوية ولكنه إخواني حتى النخاع. اعتقل 3 مرات أيام عبد الناصر. مرة اعتقل 20 شهر سنة 63، وكان أول اعتقال ليه في سنة 54، ودوت يفكرنا بحادث الإسكندرية عندما كانوا يخططون لاغتيال رئيس مصر. سنة 61 هو اعتقل 63 لما رجع بعد كده، إنما من 61 سافر إلى قطر، تلك الدولة التي تتبنى قناة الجزيرة المأجورة للإخوان المسلمين، ولا أدري إذا كانت تتبع قطر الشيعية ولا تتبع قطر السنية، من تتبع لا أدري هذه المحطة قناة الجزيرة، ولكن كلنا نعلم أنها من أحط مستويات تقديم الأخبار والمعلومات المأجورة. قطر أعطت القرضاوي الجنسية القطرية، إذن فهو منذ البدء ليس مصريا، يعني من سنة 61 يعتبر هذا الإنسان طريد الجنسية المصرية، واستقبلته تلك الدولة قطر بجنسيتها. اشتغل في قطر مدير لمعهد ديني، وسنة 77 تولى تأسيس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكان عميد لهذه الكلية إلى سنة 90. بعد ذلك أصبح مدير مركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر، ولا زال يدير هذا المنصب. نعلم تماما انه اتجوز مرتين، من واحدة اسعاد عبد الجواد ويطلق عليها ام محمد سنة 58، والثانية طبعا نعلم بها تماما اسماء الجزائرية اللي كانت تعمل مذيعة في قناة الجزيرة. هذا الرجل إخواني فجأة يا سيادة المشير طنطاوي توافق على أن يعتلي المنبر في ميدان التحرير، هذا الضبع الإخواني وجاي من الخارج وشيخ الأزهر يعلنها صرخة، اللي يتعرض للقرضاوي معناها تقديم استقالتي. طب ما تغور في داهية، يعني انت استقالتك او عدم استقالتك ماذا قدمت اصلا للبلد؟ يعني ما دورك يعني حتى تقدم الاستقالة او لا تقدمها بسبب القرضاوي؟ ليه الارهاب؟ ليه التهديد يعني؟ ومن يوافق على مثل هذا المنطق يا طنطاوي؟ انتمى للاخوان المسلمين ويعتبر منظر الجماعة، منظر الجماعة يعني موجه، هناك عدة منظرين بيوجهوا الجماعة كأصابع تعبث بالأمن والسلام العالميين وتفتي كل يوم فتوى وتاني يوم يلغوا الفتوى على حسب المآسات، يعني زي ما يكونوا بيلبسوا جزم بالضبط. يعني عرض عليه تولي منصب المرشد العام للإخوان المسلمين أكثر من مرة ورفض. لا أعتقد أنه رفض يعني عدم احترام للمنصب ولا هربا من الشهرة، ولكن لأن مكاسبه المادية من وظائفه التانية كانت أو لازالت أكبر، وكونه يرشح لهذا المنصب يبقى نرجع إلى العبارة التي قالها المرشد السابق، وهي إنه لا يسمح في مصر بأن يتولى الرئاسة قبطي، ومن الممكن أن يتولاها مسلم من خارج مصر. إذن هو من كل الأوجه لا علاقة له لا بمصر ولا شرف له مع شعب مصر، ولا يليق إنه هو حتى يدعى إلى مصر من أن يقود كمان الجماهير في ثورة لم يعلم عنها إلا من الجرائد وقنوات التلفزيون. أهم كتبه الإخوان المسلمون 70 عاما في الدعوة والتربية والجهاد، ده أهم كتاب عمله القرضاوي. هو يعلن صراحة ترحيبه بتولي الإخوان المسلمين حكم مصر، ويثبت في كتاباته وأحاديثه أنهم هم الجماعة الوسطية المنشودة، ولعلنا نلاحظ الموافقة على أن يكون في حزب وسطي إسلامي اليومين دول. اربطوا بين الألفاظ، الإخوان المسلمين هم الجماعة الإسلامية الوسطية، وتم اعتماد أوراق حزب وسطي إسلامي في هذه الأيام. ما معنى هذا يعني؟ وشمعنا في هذه الأيام؟ يعني لمجلس شعب اتكون لسه ولا أساس واضح للموافقة أو عدم الموافقة ويتم الموافقة على حزب. طب ما تستنوا شوية لما تكون في لجنة الأحزاب في مجلس الشعب الجديد، علشان ماذا يجري من وراء استطار؟ لا أدري يعني، لا أدري يعني لماذا ظهر الحزب فجأة وتم اعتماده فجأة يعني بوصول القرضاوي ومباركة شيخ الأزهر. ويعتبر القرضاوي أن مشروع الإمام حسن البنا هو المشروع الذي يحتاج إلى تفعيل، وأنا لا أعرف عن حسن البنا إلا المسدس والمصحف، ليس غيرهم يعني، ما فيش غير المسدس والمصحف. هل هذا هو المشروع الذي يحتاج إلى تفعيل؟ وفي وجه من؟ والإخوان المسلمون هم أفضل مجموعات الشعب المصري بسلوكهم وأخلاقياتهم وفكرهم وأكثرهم استقامة ونقاء. لكي نعرف فكر هذا الرجل نستمع إلى 2-3 من أشعاره. قصيدة اسمها أنا عائد، هي قديمة وليست جديدة يعني، بيقول فيها: أنا عائد أنا عائد، أقسمت أني عائد، والحق يشهد لي ونعم الشاهد، ومعي القذيفة، ومعي القذيفة والكتاب الخالد. هل نريد تصوير لفكر هذا الرجل الإخواني أكثر من ذلك؟ معي القذيفة والكتاب الخالد، طبعا يعني المسدس والمصحف كما ذكرنا. رجل إرهابي الفكر، منع من دخول دول كثيرة كما سنعرف الآن، ولكن أيضا يعني له قصيدة أخرى كتبها في السجن، 300 بيت، 300 بيت من الشعر، يقول فيها: لن تستطيع حصار فكري ساعة، أو نزع إيماني ونور يقيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. لم نرى من بين شهداء الثورة في مصر، ثورة 25 يناير، شيخ مات. يعني اللي حيموت مبتسما ده لم يرجع إلى مصر إلا بعد أن مات من مات، واستشهد من استشهد. فكيف ستموت ويحيا دينك؟ لا، سيموت الآخرون ويحيا ديني أيها الأصفاق. نشاطات هذا الرجل خالية تماما من كلمة مصر. يعني لو شفنا رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، قد يكون فيهم مصريين، لكن أن يكون رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، يعني ايه المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث؟ لم نجد من افتاءاتك في اوروبا شيء سوى ان انجلترا منعتك من دخول اراضيها لانك تفتي بالارهاب. هل هو دوت الافتاء الاوروبي؟ يعني ده اللي انت رئيسه؟ نشوف بقيه المناصب، نجد انه رئيس سابق لجمعيه البلاغ القطريه اللي طرد منها، اللي هي بتشرف على شبكة إسلام أونلاين على الإنترنت، لحد 23 مارس 2010 تم عزله من هذه الرتبة. عضو مجمع الفقه الإسلامي بمكة. يبقى عندنا الراجل ده في أوروبا وفي قطر وفي مكة. رئيس هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي ومصرف فيصل الإسلامي بالبحرين، دولة جديدة. عضو مجلس الأمناء لمنظمة الدعوة الإسلامية في أفريقيا. نائب رئيس الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في الكويت. عضو مجلس الأمناء لمركز الدراسات الإسلامية في أكسفورد. أين مصر من هذا الرجل؟ ولماذا ظهر فجأة بمباركة شيخ الأزهر في مصر؟ ولعلنا نلاحظ أن كل جهة من تلك الجهات جهة ذات رأس مال عالي، رأس مال عالي. يعني قطر بتمول الانترنت اسلام اونلاين، وطبعا بصفته رئيس للجهة دي بيقبض. عضوية المجمع، مجمع الفقه الاسلامي بالسعودية في مكة، ايضا بتدفع. رئيس هيئة الرقابة لبنكين في البحرين، البنوك بتدفع. نائب رئيس الهيئة الشرعية للزكاة في الكويت، ده الزكاة مال سايب يدفع. أكسفورد والمسلمين اللي هناك والجماعات الإرهابية اللي في إنجلترا. يعني هذا الرجل رجل نهم للمال ويعرف من أين تؤكل الكتف، رجل ذو شهوة كما نعلم. رفضت سلطات بريطانيا منح يوسف القرداوي تأشيرة الدخول إلى أراضيها بسبب الفتاوى اللي بيفتيها لتأييد العمليات الانتحارية. إذن من يكون هذا الرجل؟ من يكون؟ حتى للعلاج منعينه، حتى للعلاج، يعني يتطفل على العالم ويفجر فيهم. رجل منافق. على سبيل المثال أخفى فتواه بجواز مصافحة الرجال للنساء الأجانب، أصدر هذه الفتوى ولم يعلنها، احتفظ بها عدة سنوات وبعدين نشرها عندما لاحت الفرصة أو عندما عرف بأن صوته سيسبب له مجدا آخر أو سيضيف إلى حسابه في البنوك حسابا آخر بالأحرى. يعني أقول للحكومة المصرية الجديدة الموجودة حاليا ممثلة في الجيش والحكومة التالية وللشعب المصري حتى للمسلمين، أن هذا الرجل يوم 8 مايو سنة 2009 انتقد القرضاوي قطر لأنها سمحت لصحفي دنماركي بيشتغل في الصحيفة اللي نشرت الرسوم التي توضح محمد. كان جاي الراجل يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة وقال هذا الرجل القرضاوي إن ذلك الرجل جاء إلى الدوحة وما كان لقطر أن تسمح له. أنت مالك يا أخي؟ يعني مجرد موظف صحفي في صحيفة وصفت محمد بما يليق به يعني. وأيضا انتقد قطر لأنها دعت، حتى نعرف كيف تتعامل مصر لاحقا مع إسرائيل ومع أمريكا ومع العالم، انتقد قطر لأنها دعت إلى عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون وبين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. الكلام ده كان سنة 2001. وقال أربأ بدولة قطر وأرض قطر أن تستقبل شارون على أرضها، لا أهلا بشارون في قطر. وقلت لمن صافح بيريز سفاح قانا أن يغسل يديه 7 مرات إحداها بالتراب. دي قلة أدب وسطاقة، لأن الذي يغسل 7 مرات إحداها بالتراب هو اللي تعامل مع وعاء يعني ولغ فيه الكلب. يعني يشبه من يصافح الإسرائيلي الإنسان في البشرية يشبهه بأنه كأنه أكل من الطبق اللي بيأكل فيه كلب، يعني اللي بيصافحه بيصافح كلب. هل هذه أخلاق رجل يقف لفيقوت صلاة بعد تلك الثورة النظيفة فينجسها لأنه هو الكلب في الحقيقة؟ لا، أنا لم أكتب يعني، ترددت الأول، كنت عايز أخليها عندما تعوي الكلاب، وبعدين أنا يعني حسيت ان انا سأهين الكلاب اذا وصفت هذا. هل مصافحة اليهودي تعني مصافحة كلب؟ شيء عجيب. هل هذه الانباء كلها لا يدري بها شيخ الازهر النجار المنافق رقم 1، ربيب مبارك وربيب الحزب الوطني ايضا، وسبب نعمته وتعيينه كان مبارك والحزب الوطني؟ كذلك سئل مرة على قناة فضائية هي قناة الجزيرة طبعا، يعني هي اللي بتستقبل الأشكال دي. سئل عن القواعد الأمريكية في الخليج، هنا لو قال لا أوافق عليها وهو في قطر التي تحميها أمريكا كانت هتبقى مشكلة بالنسبة له، وأيضا تناصره السعودية والسعودية أيضا تحميها أمريكا، فكيف سيهرب من هذا المطاب؟ يقوم يقول إيه؟ الاتفاقات السابقة تحترم لأنها قامت بها حكومات، يعني هي أمريكا جات بدون الحكومات ما توافق؟ أمريكا في قطر والسعودية جاية بدون ما السعودية حكومة السعودية وقطر توافق؟ قامت بها حكومات. ولا نريد أن نشعل فتنة بين الشعوب والحكومات مع حق الشعوب في أن تنتقد هذه الاتفاقيات، يعني بينقل بيرمي الكرة في ملعب الشعوب إن هي تهيج على الحكومات وهو برة، فكر إخواني بحت. يعني ممكن يكتب صحفي ويقول ده كلامه، إننا لا نوافق على الاتفاقية التي وقعت بين قطر والأمريكان أو البحرين والأمريكان أو السعودية والأمريكان، يفعل هذا ويكتب بعدها ونحن نحترم هذه الاتفاقيات. يعني إزاي؟ يعني إزاي يكتب الصحفي العبارتين دولت ما لم يكن منافقا مثلك؟ ثم يأتي إلى مسألة أخرى في نفس الحوار، من قاوم هذا، من قاوم هذا فقتل فهو شهيد إن شاء الله. يا أخي فهمني، يعني ملك السعودية صح ولا غلط؟ وجود الأمريكان في السعودية صح ولا غلط؟ يسكت ولا يقاوم يا منافق؟ هذا الفكر، هذا الفكر لفكر اللف والدوران الإسلامي لا يقبل الآن في مصر، لا يقبله لا مسلم أمين ولا نقبله نحن كمسيحيين، ونقاومه كذلك. تصوروا أنه أفتى القرداوي برجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رجمه، شوفوا الوقاحة قد إيه، يعني إذا ثبتت مشاركته في حرب غزة. إزاي يعني؟ يعني عباس كان بيحارب في غزة ولا بيساعد اليهود في غزة؟ أنا مش فاهم ديت. إنما اللي أنا أعرفه إنه علقت في الضفة الغربية صور ضخمة للقرداوي وهو يصافح اليهود، صور ضخمة علقوها في الضفة لفضحه، بفتح القرداوي، إذا كنت أنت بتصافح اليهود فكيف تتهم من يصافح اليهود بأنه يصافح كلب؟ من كنت تصافح يا قرداوي؟ كذلك أنبه المسلمين أنفسهم أن هذا الرجل حتى إسلاميا لا مصلحة له في الإسلام، لا يدعو إلى أن يكون هناك إسلام أيضا، هو فكر إخواني أين تؤكل الكتف. وأنا فوجئت فعلا بشيخ الأزهر اللي عامل زي الحمل الوديع وهو يخفي تحت هذا فكر غبي، فكر حيواني متوحش، ليس فكر الحمل الوديع، إنه يحتج القرداوي بأحاديث ضعيفة إذا استدعى الأمر، ويرد أحاديث صحيحة للبخاري ومسلم إذا استدعى الأمر. أيضا يفتي ويتراجع كما ذكرنا على سبيل المثال الجهاديون، هو فكر الجهاد قاعدة والناس دولت، يعني يأخذون عليه فتواه بجواز قتال المسلمين الأمريكيين مع الجيش الأمريكي، مع ان كل هؤلاء اقسموا عندما اخذوا الجنسية الامريكية اقسموا ان يحترموا امريكا كدولة تضمهم، ولكن اين نجد في فكر المسلمين الانتماء والوطنية؟ لا نجد الا الخيانة. الراجل قال ان المسلم الامريكي في الجيش الامريكي يحارب مع الجيش الامريكي. طيب افرض بيحارب في افغانستان مثلا، يجوز؟ بمعنى كلامه هذا يجوز. وسئل عنها في قناة الجزيرة فرجع تاني جاب لورا كالثعلب هذه المرة وقال انه لم افتي بهذا. امال مين اللي افتى؟ قاروز؟ بل اقول انه يمكن للجندي المسلم الامريكي ان يعتذر. هي حفلة؟ هي دعوة على العشاء؟ يعتذر ايه؟ عسكري في الجيش يعتذر ايه عن المعركة يعني؟ معناها ايه دي؟ ان يعتذر عن قتال من هو على عقيدته. يا سلام. واذا فرض عليه القتال فرضا فلا يبادر للقتال، لا يبادر، يعني يمسك مثلا المدفع بتاعه ويقعد جنبه يحط ايده على خده ويستنى لما التاني يجي يقتله وبعدين يبادر بعد كده او يضطر يرد على اللي قصاده. هل هذا رجل؟ هل هذا رجل؟ لقاء أطلق عليه لقاء السحاب. يوسف القرداوي وأحمد الطيب النجار في خضم الأحداث التي تمر بها مصر، وكاللص الذي يكشف عن نفسه. عارفين المثل المصري اللي بيقول اللي على راسه بطحة يحسس عليها؟ يحذر أحمد الطيب النجار من خطورة إثارة الحديث عن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى. إحكام، يحاولون إحكام القبض على الأحداث. مين اللي خبطك أنت ديت؟ من من المسيحيين أصلا سمعنا أنه أثار هذه القضية مثلا على الجرائد ولا على شاشات التلفزيون؟ نحن نتحدث عنها بيننا وبين بعض على اعتبار أنه أمر لن يقبل أن تستمر هذه المادة الثانية، منتهية، مش محتاجة نقاش. إنما هو حاسس بأن هذه المادة لابد أن تلغى، فخرج هذا البيان. من دعاك إلى إخراج هذا البيان؟ لا أدري. يوم 17 فبراير أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس أن الأزهر لم يدعم نظام الرئيس السابق حسني مبارك. كذاب. أنت ربيب حسني مبارك، وكنت في لجنة السياسات في الحزب، يرأسك جمال مبارك. وإنما كان الشيخ يسعى فقط إلى حقن الدماء. دماء مين بقى؟ يعني ما دور شيخ الأزهر في الحزب في أنه يسعى إلى حقن الدماء؟ يعني إيه؟ أريد تفسيرا لهذه العبارة. يعني حقن دماء إيه؟ هو كان الحزب ده بيحارب اليهود مثلا، إسرائيل ولا حاجة؟ وانت كنت رسول السلام رايح جاي بين اسرائيل ومصر، حقن دماء ايه جوه الحزب لا ادري. ثم اعلن عبارة لم يظهر للأزهر ولا القرضاوي ولا الإخوان المسلمين في بداية الثورة، هم يريدون أن ينتزعوها ولن يفلحوا. يقول إنه مبدئي أن قطرة دماء تراق من الشباب حتى لا يدخل الوطن في مجهول. أي شباب؟ أي شباب الذي أريق دمه؟ الأزهريين؟ الإخوانجية؟ مين؟ هناك الكثيرون ماتوا شهداء فعلا في هذه الثورة، مسلمين ومسيحيين نعم، ولكن لا المسيحي قال إنه مات لأنه مسيحي، ولا المسلم قال إنه مات لأنه مسلم. قالوا احنا عرف انهم ماتوا لانهم مصريين فقط. فمن انت حتى تذكر هذه العبارة؟ الشباب دولت منين يعني؟ من الازهر؟ لا ادري. وشدد على ضرورة العمل على استعادة مصر لدورها الرائد في محيطها العربي والإسلامي. والأزهر يرفض التدخل الأجنبي. انت مالك؟ انت مالك؟ تدخل أجنبي في ايه؟ الجيش يحكم مصر الآن، ونحن في انتظار ان يتمخض هذا الوضع عن حكومة نظيفة، سواء الموجودة أو التي ستأتي أو خليط منهم. بداية عهد جديد. ما الذي قذف بالأزهر في هذا الموضوع ولكي تعود مصر لدورها الرائد وترفض التدخل الأجنبي في إيه بالضبط؟ متى كان هناك تدخل أجنبي في تلك الثورة؟ كانت آراء من الاتحاد الأوروبي، من أمريكا، من اليابان، من كل الدول آراء. من حق أي شعب وأي صحافة أن تدلي برأيها في الأحداث، إنما تدخل أجنبي ترفضه، ما إن شاء الله ما رفضته. يعني إيه معناها ديت يعني؟ مشيرا إلى أنه لم يتملق السلطة ولن يتملق السلطة القائمة ولا القادمة. وأنا تصديت على حد قوله يعني، تصديت لأمريكا والفاتيكان. بين مصر وبين إسرائيل اتفاقيات لابد أن تحترم، وده أعلنه المشير طنطاوي في البيان. وارتاح العالم على اساس ان الكل ماشي منتظر انه تستمر العجلة بتاعت الحياة، عجلة السلام. فجأة بيقول انا اصر على انتاج موقف صارم ضد اسرائيل وارفض التطبيع وارفض حصار غزة. يعني انت وانت في الحزب الوطني اعلنت مرة انك ترفض التطبيع يا منافق؟ هل اعلنت انك ترفض التطبيع؟ هل وقفت وانت في الحزب في لجنة السياسات، هل رفضت مرة او وقفت موقف صارم ضد اسرائيل؟ ما هذا الفكر الفجائي اللي طلع من القبور فجأة؟ وبعدين يجي في الآخر ويقول علينا ألا نسرق الثورة من هؤلاء الذين خرجوا، فكلنا مسؤولون عن هذا النظام وليس مبارك وحده. والأخلاق تحكم علي ألا أتحدث حديث الأبطال، فالبطل هو كل من لم يستفد من النظام. إذا أنت استفدت من النظام، ولو عندك كرامة وعينك هذا النظام ممثلا في حسني مبارك شيخ للأزهر، وأنت الآن تدعي بأنك كنت ضد هذا النظام، لو أنت راجل استقيل، ولكنك لست رجلا يا شيخ الأزهر. فجأة قطع شيخ الأزهر كل مقابلاته، واستقبل الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للمسلمين، واستمرت الزيارة ساعة كاملة، وتم على إثرها تأخير كل زيارات شيخ الأزهر. ليه؟ لماذا يعني؟ مدى أهمية هذه الزيارة إيه يا شيخ الأزهر في هذا التوقيت في هذا الوقت؟ إما أن يكون الفكر الإخواني ممثلا في القرضاوي هو فكر أزهري أصلا وعاد إلى قواعده، أو يكون الأزهر إخواني والتقى مع من يحبذ هذا الفكر. يعني يا الإخوان أزهريين يا الأزهر إخواني، وهم نفس العملية، تجيبها من اليمين هي هي، حط علامة يساوي واكتب هنا أزهر وهنا إخوان، أزهر يساوي إخوان أو إخوان يساوي أزهر. وإلا ما معنى هذا اللقاء الذي أطلق عليه على لسان متحدث رسمي في الأزهر بأنه لقاء السحاب؟ وأكد يوسف القرضاوي أن زيارته لشيخ الأزهر تأتي في إطار زيارة من أزهري لشيخ لشد أزره والشد على عضده في المواقف الإصلاحية. الله، يعني أصبح الإصلاح إصلاح مصر هو إصلاح نابع من الأزهر؟ الملايين اللي خرجوا في الثورة خرجوا من الأزهر، إسقاط مبارك ونظامه خرج من الأزهر، فأنت جاي تدعمه في مواقفه الإصلاحية، ولا جاي لكي تسرق معه الموقف من الشباب؟ يعني ما جيتش ليه تدعم الأزهر من 10 سنين مثلا؟ فجأة مواقفه الإصلاحية في إيه؟ أصلح إيه الأزهر؟ وبعد ذلك نجد ما أحذر منه أيضا، الشيعة تريد أن تغزو مصر بفكرها الشيعي، والأزهر سني ويرفض هذا التدخل الشيعي في الفكر الإسلامي المصري. بينما نجد في هذا اللقاء أنه تطرق إلى التقريب بين مذاهب أهل السنة والجماعة والشيعة، تقارب، وأنه لم يحدث بين السنة والشيعة أي اختلاف في وجهات النظر. شوفوا الكذب. طب سيبوا الشيعة تشتغل في مصر، بدل ما فيش اختلاف في وجهات النظر سيبوهم تنطلقوا. ولكن هي مسألة كبح تلجيم إيران وتلجيم لحسن نصر الله من أنهم يكونوا ضد، قد لا يكونوا مع حاليا مع الأزهر، ولكن على الأقل وده فكر الإخوان المسلمين منذ الباب. قامت ثورة في مصر سنة 52 أو ما يسمى ثورة، الإخوان سكتوا، كسبت الثورة الموقف، مش الملك. تعالى عبد الناصر ادينا حقنا، حقكم في ايه؟ التاريخ يعيد نفسه. كسبت مصر حرب 73، انطلق الإخوانجية اللي في مجلس قيادة الثورة عواجيز الفرح بتوع زمان، وقال لك أمر من الله، والعشر من رمضان والملائكة المسومين كانوا بيحاربوا ويقولوا الله أكبر، ومحاولة لحصاد الثورة أو الانتصار. في هذا اللقاء المسمى بلقاء السحاب، عبارة زي الأفيشات بتاعت السينما يعني، لقاء السحاب بين إمام المسلمين الرسمي وإمام المسلمين الشعبي. القرضاوي طبعا هو الشعبي، والرسمي هو شيخ الأزهر. عندما نفاجأ بقى بأن شيخ الأزهر اللي يقول في لقاء السحاب بأن الشيعة مفيش اختلاف في وجهات النظر، نجد أنه دائما كما سنرى بعد قليل يقول ولا أسمح بأن الشيعة تدخل إلى مصر. الله، طب يا عم إذا كانت الفكر واحد ولا اختلاف في وجهات النظر، اذا ما تخلوها بقى سداح مداح يعني، انتوا تروحوا هناك وهم يجوا هنا. سنرى بعد قليل. نشوف رأي العام، الرأي العام ممكن ان هو يذكر عن ايه. صحيفة نيويورك تايمز قالت ما يلي بالخط العريض على الصفحة الأولى: إن عودة يوسف القرضاوي إلى مصر تثير قلق في الغرب. وبعدين يقول لك شيخ الأزهر: نرفض التدخل الأجنبي. إزاي يعني؟ إذا أنت يا قرضاوي تؤيد بفتاويك ان الانسان يفجر نفسه في الابرياء، كيف لا تقبل التدخل الاجنبي؟ ازاي يعني لما انت بتقتلهم الاجانب دول في مصر، في امريكا، في كل الاماكن؟ يعني القرضاوي يصدر فتوى انه ضد ما حدث في 11 سبتمبر في تفجير البرجين في امريكا، ولكنه يؤيد ان المسلم يستشهد بتفجير نفسه. الله، طب معناها، طب ما هو ده اللي حصل في 11 سبتمبر يا راجل يا كذاب. ما هو هو. اضافت صحيفة نيويورك تايمز ان هذا الرجل ممنوع من دخول الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، فكيف يلقي خطبة الجمعة الاولى له منذ 50 عاما؟ هو من سنة 61 مطرود في ميدان التحرير بعد 50 سنة غياب، مطارد، لا يستطيع أن يدخل مصر. أول ما يجي بعد الثورة اللي قام بيها الشباب والشعب هو اللي يلقي الخطبة؟ زعيم. وبعدين الجريدة بتقول: هل سيصبح صوت مهم في تشكيل إطار الدولة المصرية؟ هذا السؤال لابد أن كلنا نسأله، لابد أن نسأله جميعا، كل المصريين وكل العرب وكل الأجانب. إيه معناها ديت يعني؟ وترى الجريدة انه بروزه في هذه الايام يجسد خطرا محتملا امام الغرب في وقت تتفتح فيه آفاق السلام في مصر. إزاي يأتي من التفجير والمسدس والمصحف سلام؟ كيف؟ وبعدين يجي يقول في خطابه، تخيلوا بقى في خطابه يوم الجمعة، خطبة الجمعة، يقول ايه؟ ايها المسلمون والاقباط. طيب اذا هذا اعتراف رسمي بان الموجودين في ميدان التحرير اصحاب الثورة اللي راحوا يحتفلوا بيها مسلمون واقباط، وأثنى على المسلمين والمسيحيين لوقوفهم جنبا إلى جنب في الثورة، وأشاد بشهداء الأقباط الذين قاتلوا. مين بقى شهداء الأقباط الذين قاتلوا؟ الرومان والبيزنطيين. طب واللي قتلوهم المسلمين ما كانوا الشهداء يا أخ؟ يعني الأقباط استشهدوا على يد الرومان والبيزنطيين، وعلى يد المسلمين كانوا ايه؟ كلاب تقتل في الشوارع للتخلص منها، كلاب ضالة. نقف دقائق هنا ونشوف طلعت مجموعة من الضباع ايضا تسكن المقابر، مقابر التاريخ، وهي ما تسمى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. هل سمع أحد بمثل هذا الاسم قبل كده؟ برئاسة الدكتور نصر فريد اللي كان مفتي الديار المصرية قبل كده. وأصدرت 4 بيانات، تقولش جبهة عسكرية يعني، وقع على هذه البيانات شخصيات معرفش جت منين. أولهم الدكتور الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، المفتي سابقا لمصر. 69 اسم في هذه الجبهة، في هذه الهيئة، هيئة الشرعية الشرعية للحقوق والإصلاح. من إمتى يعني؟ جيتوا من إمتى؟ نشوف. طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بإنهاء حالة الطوارئ والقانون الذي ارتبط بها، والإفراج الفوري عن المعتقلين المظلومين، ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب. من أين جئتم؟ لا أدري. من أنتم؟ لا أحد يدري. وأول طلع بيان، أول وثاني وثالث، خلينا في الرابع لأنه الأخير. إن هدف هذه الثورة، أصبحهم يتحدثون باسم الثورة اللي قامت. مين يا جماعة اللي يتحدث باسم الثورة؟ هل هو الأزهر ولا الإخوان ولا الجمعية الشرعية للحقوق والإصلاح ديت؟ أنا يعني الضباع تكاثرت على جثة النظام السابق، طلعت في الدم فقط. إن هدف هذه الثورة الذي وحد الجهود وجمع الحشود هو تحرير الإنسان من الظلم والطغيان والفساد والاستبداد، وأساس ذلك، شوفوا بقى فكر الإخوان يأتي مرة أخرى، وأساس ذلك الحرية من كل عبودية إلا العبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. وكأن الذي يتحدث هنا هو سيد قطب في كتاب معالم على الطريق، والاعتصام بالكتاب والسنة، فلتذهب سنتك وكتابك إلى الجحيم أيها الغبي، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دخلنا هنا في الوهابية. ثانيا، تحيي الهيئة قرار المجلس العسكري بإسناد البلاد إلى حكومة مدنية غير عسكرية، وتؤكد على الهوية الإسلامية للدولة في دينها وتشريعاتها. ده إنذار، ده مش بيان، ده تهديد. معناها اوعوا تفكروا ان الهوية الإسلامية في دينها وتشريعاتها تحطوها على جنب، ده هي الأساس، من هنا ابدأوا. وتطالب الهيئة بتنقية القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية حتى يسود العدل والأمان وتحفظ الحقوق والحريات لأبناء الوطن كافة. عشر نقاط. النقطة السابعة منهم إن الشريعة الإسلامية تمكن كل من تضرر أو ناله اضطهاد مادي أو معنوي أن يتقدم إلى الأجهزة المعنية ليأخذ كل ذي حق حقه. وكأن الإدارة اللي بتدير البلد الآن ماسكة الشريعة في إيدها، ودولت بيأيدوا يعني. عاشرا، إلى جماهير الأمة الحرة إن هذه التضحيات الغالية أنفس من أن تكون لغير الله تعالى، وأغلى من أن تكون لأمر دنيوي، فلنصحح نيتنا ليكتب الله أجرنا، وليكون سبحانه وتعالى عوننا وسندنا، واعتصموا بحبل الله مش عارف إيه والكلام الفارغ ده. التوقيع 69 ضبع من الضباع. بعد ذلك نفاجأ بأنه أكد فضيلة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أن المادة الثانية من الدستور، الكلام ده كمان مرة يعني، التي تقر بأن الدين الرسمي للبلاد هو الإسلام، وأن الشريعة أحد مصادر التشريع، هي من ثوابت الدولة والأمة، وأي حديث عن تغييرها يثير فتنة لا تحمد عقباها، فلتكن فتنة. وسندوس تلك المادة الثانية بالأحذية، ولتكن فتنة. لم يسفك دم في مصادمات في الثورة إلا نادرا كما نعلم ورأينا جميعا، إنما في هذا الأمر بالذات يا شيخ الأزهر سندوس عمتك بالأحذية أيضا. ليست مصر ملكا لك أنت ولا محمد ولا إسلامك، سندوسك وندوس عمتك وعمة محمد نفسه بالأحذية لقاء أن تعزف هذه المادة يا كذاب. ثم يريد أن يحتفظ للأزهر بالمرجعية، فيقول إن الأزهر فوق الثورات وفوق الحكومات، ده إرهاب، ده بيرهب الجيش اللي بيحكم البلد، لأن هو الحكومة الحالية يعتبر. الأزهر فوق الثورات وفوق الحكومات، من أين؟ إذا كان رئيس الدولة بيعينك، إذا كانت وزارة شؤون الأزهر بتقبضك، يبقى إزاي الأزهر الذي لا يعتمد على نفسه في تصريف أمواله واعتقاد راتبك من الحكومة، كيف تدعي إنك فوق الحكومة يعني؟ ده اليد العليا خير من اليد السفلى يعني، القرآن ولا الحديث بتاعك بيقول هذا الكلام الفارغ يعني. يقول حول مشاركته في الحوار مع الإخوان: إن الأزهر مؤسسة تعليمية والإخوان حركة سياسية، وعقيدتنا واحدة ولكن اجتهادنا مختلف، وبيننا احترام متبادل والأزهر مؤسسة تعليمية لمصر والعالم، وخلفها مليار مسلم أيضا يهدد. ومصر تتخذ قرارات تخص الأزهر وتراعي هذا البعد. تراعي أنهي بعد؟ إن في العالم مليار مسلم هيقوموا كما تقوم الكلاب في البراري لما تشم صوت ريح الديب ولا حاجة من بعيد. من تهدد يا شيخ الأزهر؟ من تهدد؟ وأشار إلى أنه لابد أن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب وليس بالتعيين. طب ما تمشي حتى ينتخب واحد، لماذا تظل على هذا المقعد وانت بتطالب بأنه يكون انتخاب ليه؟ ما تكون انت القدوة وتنسحب حتى ينتخب غيرك. وبعدين ماشي مع الموجة بقى على أن تجرى الانتخابات بنزاهة وبشكل جيد، وتكون الصناديق طاهرة ونظيفة. هيوضوها، هيوضوا الصناديق بالتراب، هي النموها بعيدة عن الصورة السلبية التي خلفتها الانتخابات البرلمانية مؤخرا. تلك الانتخابات البرلمانية التي صعدت الحزب الوطني الذي أنت أحد قياداته كنت. نفاجأ ببيان آخر، تعتبر المادة الثانية من الدستور المصري المتعلقة بأن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المرجعية العليا خطا أحمر لن تسمح جماهير الأمة لأحد كائنا من كان أن يعبث به أو أن يزايد عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف كمان مرة وينهى عن المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالشيطان إله الإسلام. الموقعون على البيان، أول واحد الدكتور ناصر فريد واصل مفتي الديار المصرية. وأفاجأ بأنه لم ناس من على القهوة يوقعهم ولا إيه، لأنه في أستاذ دكتور فلان أستاذ دكتور فلان ماشي أهلا وسهلا، لكن بعد ذلك أسامي الدكتور أحمد فريد داعية إسلامي، هشام عقدة داعية إسلامي، هشام برغش داعية إسلامي، يعني بالضبط لموهم من بدل ما قاعدين يدخنوا الشيشة على القهوة، امضي هنا امضي هنا. وطبعا لا اله الا الله محمد رسول الله ما عندهوش مانع ينصر اله الاسلام الذي لا حول له ولا قوه، رغم ان هم في اخر البيان بيقولوا ولا حول ولا قوه الا بالله، والله يقول ان تنصروا الله ينصركم. يعني انا مش عارف هم رايحين ينصروه بهذا البيان التافه وبيستعينوا به في نفس الوقت. طالب الأزهر بالمحافظة على المادة الدستورية الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية وتفعيلها عند إجراء التعديلات الدستورية الجديدة، مشددا هنا حيزود كلمة بقى على أن الهوية الإسلامية السنية ستبقى هي عقيدة المسلمين وعقدهم الاجتماعي. جاء هذا التأكيد في ظل دعوات تطالب بدولة مدنية يطالب بها بعض من ركبوا موجة الثورة. أنا مش متخيل نصابين وقحين بهذه الوقاحة. الناس التانية ركبوا موجة الثورة وانتوا لا، انتوا اللي قمتوا بالثورة. ونرفض أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي المصري وحفظ الأمن العام والخاص واستقرار البلاد وغياب المؤسسات والكلام الفارغ ده. أوكي. تصوروا أنه من ضمن السندات اللي استند عليها الطيب النجار بيقول إيه؟ ليه الأزهر أو ليه المادة الثانية من الشريعة ما تحكمش البلد؟ طب ما هو ألمانيا بيحكمها حزب مسيحي. طيب الكلام ده إذا كان منطقي يا غبي، أي حزب في الخارج قد يفوز مرة ويخسر مرة أخرى. يعني قد نجد حزب ماركسي كسب الانتخابات وأصبح هو الحزب الحاكم. هل أنت أيضا كأزهر تبقى حزب مثلا وتخش الانتخابات وتكسب مرة وتخسر مرة، يبقى في حزب تاني مثلا هندوسي في مصر يحكم مصر؟ يعني المقارنة الغبية اللي هو بيسوقها دي، بيحكم ألمانيا حزب مسيحي نفترض، مش هذا الحزب المسيحي كسب في الانتخابات، قدم إصلاحات ووعود والناس وثقت فيه وكسب الانتخابات، هل تقارن بينها وبين انك عايز الدستور يبقى مسلم بالعافية؟ مقارنة أغبياء. يعني الحقيقة انه في مجلس الشعب المنحل نجد انه طلبوا الناس بانتخاب شيخ الأزهر بعض النواب ورفض هذا الطلب أكثر من مرة. طب رفض ليه؟ رفض ليه؟ يعني إيه العيب وإيه الضرر في إنه يتم انتخاب شيخ الأزهر؟ رأيتها يعني إن هم عايزين مطية للحكومة في الأزهر يركبوه، فترفض الطلب. لكن هؤلاء بيقول ينظر غالبية الإسلاميين إلى منصب شيخ الأزهر على أنه منصب غير مؤثر في المجتمع المصري. فجأة أصبح مؤثر يعني فجأة. على العموم يعني أنا عايز أقول الفكر الذي يمكن أن ينجم عن هذا التهور الذي لن يحدث، لن يحدث. ليه لن يحدث؟ دي هذكرها بعد ما أخلص أقول الورقتين اللي في إيدي دولك عن ماذا يحدث بين المسلم وغير المسلم أو المسلم والمسيحي في مصر لو تم تفعيل التفاهات الإسلامية التي سيطأها العالم أجمع من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بالأحذية، وأولهم أنا. الشيخ يوسف القرداوي هذا المقال أنا نقله من الحوار المتمدن على فكرة يوم 26/12/2009. بيقول العالم الجليل والشيخ الكبير الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الألقاب بتاعته إلى منع كافة أشكال الاحتفال بالكريسماس. ده موضوع بسيط، ما إن شاء الله ما احتفلت يعني عنك ما احتفلت، إنما إيه علاقته بموضوعنا؟ طالبا من المسلمين كافة إلى مقاطعة هذه الاحتفالات وعدم المشاركة بها وتحريمها شرعا. ما هيذكروا ازاي المسلمين؟ ده فرصة يشربوا فيها شوية خمرة زي الرسول يعني. كل ده ما يهمناش، انما ان هو ينهى عن تقديم التهاني والتبريكات للمسيحيين. ده فكر القرضاوي بقى، هنا دخلنا في فكر قذف كيف يتعامل مع الاخر بمنطق الغبي، منطق ابن تيمية. نهى عن تقديم التهاني والتبريكات للمواطنين المسيحيين وتحريم طقوسها من بيع وشراء واقتناء لشجرة الميلاد وعدم تبادل التهاني بهذه المناسبة مع أتباع الديانة المسيحية. طيب ومع ذلك هذا الرجل أنا عايز أعرف لما كان بيدخل كالكلب الأقرب للحصول على تأشيرة الدخول أو لما بينزل من المطار كيف كان يتعامل مع الناس الأجانب؟ إزاي بيتعامل معهم لو تصادف أنه نزل في مناسبة كهذه المناسبة؟ طب ما أنا أقول بالأحسن يا شيخ قرضاوي ما تيجي نعمي عينين المسلمين نفقع عينيهم عشان ما يشوفوش المسيحيين بالمرة يعني. إيه رأيك نعميكوا بدل ما انتوا عميان القلب فقط نعمي عيونكم كمان عشان ما تشوفوش الحاجات المحقرة بتاعت المسيحيين دي. إيه رأيك؟ مع هذا يقول الخبر أو التحليل إن الشيخ الجليل يستقبل استقبال رؤساء دول ويفرش له السجاد الأحمر ويحظى باهتمام وتبجيل خاص في معظم الدول اللي بيزورها. نقفت شوية على فكر ابن تيمية ولكن نفاجأ بأنه كعادته يقول القرضاوي في موقعه على النت: أنا لا أنكر على النصارى الاحتفال بأعياد الميلاد. يا كذاب يا منافق يا أبو ميت وش، لا تنكر على النصارى احتفالهم بأعياد الميلاد ومناسباتهم الدينية، إنما أنا أنكر أن يبالغ المسلمون في الاحتفال بهذه الأعياد لكي نحافظ على الهوية الإسلامية. انت قلت ما يبركوش وما يهنوش، يعني حتى ما يقابل المسيح ما يقولوش كل سنة وانت طيب. هل كلمة كل سنة وانت طيب لإنسان آخر يا قرضاوي تغيير للهوية الإسلامية؟ هل لكي تكون هويتك إسلامية انك تكون قليل الأدب، انك تكون حيوان وسافل، يعني تسلم على المسيحي في الأيام العادية ولما يجي عيده ما تسلمش عليه؟ يعني أي منطق غبي أحمق ده. وأقصد بها في البلاد الإسلامية التي ليس فيها أقليات نصرانية. طب إذا كان ما فيهاش أقليات نصرانية أصلا يبقى أنت بتنهى عن إيه بالضبط؟ يعني بتنهى عن إيه؟ هيباركوا مين إذا كان ما فيش؟ لا ضمير له ولا أمانة. معروف عني أنني من دعاة التسامح مع الأديان جميعا، وكتبي تشهد على هذا. وفي آخر كتاب أصدرته وهو فقه الجهاد، تخيلوا اسم الكتاب اللي فيه التسامح فقه الجهاد، حرصت على إجازة تهنئة النصارى بأعيادهم. يا أخي مع أنك ما تهنيت أصلا يعني، ولم أنكر على النصارى في بلادهم أن يحتفلوا بأعيادهم. اليوم عايزين إذن منك، يعني هناخد إذن منك عشان نحتفل بالعيد يا قرضاو في بلادنا. ثم يأتي إلى ملحوظة أنه بذلك يخالف، شوفوا قد إيه التنازل، شوفوا قد إيه التنازل بتاعه، يخالف الفتوى الشهيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي أفتى بعدم جواز ذلك. ونعم الرجل. وكثير من العلماء في السعودية وبلاد الخليج يتبنون هذه الفتوى. إيه بقى الفتوى دي؟ نشوف. يقول شيخ الإسلام لعنه الله، بدل رحمه الله اللي مكتوبة قدامي: إن الشيطان قد سول لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى، وهو الخميس الحقير. مع الأسف يا ابن تيمية إنك يعني مع رسولك في جهنم الآن وبئس المصير، إنما أقول لك لو أنت قدامي دلوقتي لكنت عرفتك من هو الحقير، أيها الحقير أنت ومن يتبع ملتك من شيخ الأزهر للقرضاوي لملك السعودية نفسه. الخميس الحقير لأنه خميس العهد، خميس السلام، خميس التواضع والخلاص، يفعلونه المسلمين مع الأقباط أو مع المسيحيين في الهدايا والأفراح والنفقات وكسوة الأولاد وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين. لا حق، معقول عيد الخميس العهد هيكون زي عيد المسلمين برضو يا راجل؟ ثم قال لعنه الله: فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد، وإهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير وهو الخميس الحقير، أيضا يكررها ذاك الحقير يعني. ولا يبايع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد منه. يعني المسلم يقفل دكانته في العيد بتاع المسيحيين عشان ما يبيعهمش الحاجات اللي بيستعينوا بيها على أعيادهم، لأن في ذلك إعانة على المنكر. وكلام فارغ كتير. على العموم عشان أنا ما أغيبش عن الجو العام اللي أنا عايز أتكلم فيه، أريد أن أحذر، أريد أن أحذر الإخوة في مصر، الإخوة في مصر ابتداء من المشير طنطاوي نفسه، مرورا بالمسلمين نفسهم، ان هذا التهريج وهذا الترمم على جثة النظام السابق ومحاولة الاخوان المسلمين والازهر وهؤلاء الوضعاء انهم يمتصوا وينسبوا لأنفسهم عمل هؤلاء الشباب الأبطال، ليس مقبولا في جميع دول العالم، وليس مقبولا للمصريين، وبالأكثر ليس مقبولا للمسيحيين أصحاب الأرض في مصر. وأقول إن ده هيكون فعلا يوم جحيم أسود أمام كل سفارات أوروبا وأمريكا، وإن الغرب لن يقبل وإسرائيل لن تقبل، لأن إسرائيل دولة تحترم الإنسان، ليست مثل هؤلاء الكلاب والضباع، تحترم الديمقراطية، ودولة إذا وقعت اتفاق واللي قدامها ماشي فيه صح هتمشي فيه صح، لأنه مفيش كذب ولا نفاق إلا في الإسلام. لا إسرائيل هتقبل ولا أمريكا هتقبل ولا الغرب هيقبل ولا إحنا أيضا، إحنا مصريين ولكن لن نقبل، وإن ليس عندنا سوى الرد الغبي على هذا الغباء. أقول هذا الكلام وأنا أثق تماما في إنه كل واحد في الروم هنا هيفهمه. أشكر محبتكم، وأعتقد كده الرسالة وصلت، والرب يدبر خير للجميع. شكرا يا إخوة، وشكرا يا أستاذ سريان كريستيان، وتفضل المايك معك.